بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 85 بعد 700، ونحن مع الصفحة 26 بعد 100 والألف، ونحن مع قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في المتن برقم 14 بعد 100، يقول فيه وغيره من مرتضى الأخيار يشفع كما قد جاء في الأخبار. الحديث ما زال متصلا بعوالم الآخرة. مر معنا في المجلس السابق ما يتعلق بشفاعته، أو قل بشفاعته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما يتعلق بشفاعة غيره عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهنا يأتي الشيخ بعدما تناول شفاعته عليه الصلاة والسلام، والتي قمتها المقام المحمود الذي يسأل الله عز وجل به، أو يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم الله عز وجل به أن يبدأ الحساب. هنا قال وغيره، يعني وغير المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ممن؟ من مرتضى الأخيار. لما قال مرتضى قال لا يشفع أحد عند الله عز وجل إلا لمن ارتضى. ذلك أن الشفاعة فيها بيان منزلة من شفعه الله تبارك وتعالى، وإلا المسألة ترجع للأقدار. سنتبين من دقائق هذه المسألة من الروائع ما به نقف قبالة حكمة الله تبارك وتعالى حتى في قضية الشفاعة. إذا قال من مرتضى وقال الأخيار يشفع، إذا غير مصطفى صلى الله عليه وسلم ممن ارتضى الله عز وجل أن يشفعوا، إنما هم على وتيرة واحدة أو مسار واحد في قضية الشفاعة. قضية الآخرة كثر في كتاب الله عز وجل الحديث عن الآخرة، وكثر في سنته عليه الصلاة والسلام الحديث عن الآخرة. ولعل السائل يسأل، ولا مانع من أن يسأل، لما هذه كثرة؟ لما كثر ذكر الآخرة في القرآن الكريم؟ وجدنا أنفسنا قبالة ما قرره الغزالي رحمه الله، وهو يتناول قوله صلى الله عليه وسلم سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. سورة الإخلاص تحدثنا عن الله جل جلاله، فإذا كانت سورة الإخلاص أو الحديث عن الله عز وجل إنما يعدل ثلث القرآن، ينبغي أن نبحث عن الثلثين. ثلث يتعلق بالآخرة، الآخرة وما فيها من منازل ومواطن ومصائر، الآخرة وفيها من ميزان وتطاير صحف وجواز عن الصراط وحوض، الآخرة بكل ما فيها. وإذا أردت أن تقف على الآخرة من نوافذ الآيات وجدت نفسك قبالة مثل قول الله عز وجل إذا الشمس كورت، وجدت نفسك أمام مثل قول الله عز وجل إذا السماء انفطرت. فهذه السور إنما كرست إذا صح التعبير للحديث عن الآخرة. إذن ثلث عن الآخرة، وثلث عن الله جل جلاله، والثلث الثالث يتناول الدنيا، ويدخل في هذه الدنيا قضية الأنبياء والأقوام والحلال والحرام والقيم والعبادات والأخلاق، كل ما يتعلق بصياغة شرع الله عز وجل لحركة الإنسان فوق هذه الأرض يدخل في قضية الدنيا. إذن يمكن أن تتعرف إلى كتاب الله عز وجل من خلال عما تتحدث الآيات، تتحدث عن الله عز وجل، عما تتحدث تتحدث عن الآخرة، عما تتحدث تتحدث عن النبوات. هل نجد هذه الفواصل بين حديث وحديث؟ وهذا من روائع كتاب الله عز وجل في التعبير والدعوة. ذلك أن الحديث عن الله امتزج بالحديث عن الآخرة، والحديث عن الله والآخرة إنما اتصل بالحديث عن هذه الدنيا، وربما جاء التعقيب بالحديث عن الله عز وجل بعد ذكر آيات تتناول صياغة حركة الإنسان فوق هذه الأرض. لما كثر السؤال ما زال مطروحا، قال لأن الإنسان ابن الحس، مذ أن ولد يبدأ أو تبدأ الحواس بالتعرف إلى المحسات. قلنا أول ما يتفتح فيك السمع، ثم البصر، ثم الذوق من حيث الثدي، ثم تبدأ التعلقات، التعلق بالثدي أو بالأم، التعلق بالأسرة الصغيرة القريبة من هذا المولود، التعلق بالمصاصات، التعلق بالحلوى، التعلق بمص الأصبع، قل ما شئت أنت، هذه كلها تعلقات. لكن من حيث كون هذا الإنسان مجموعة حواس، ومن حيث أن الحواس قد خلقت متميزة أو تميز بعضها عن بعض في المحسات، بصر مع المبصرات، سمع مع المسموعات، الذوق مع المذوقات، الشم مع المشمومات، اللمس مع الملموسات. إذن أنا في كون حسي، كل ما حولي حس. ترى هل يترك أو تترك الحاسة بصمة في النفس، أم المسألة مسألة ظاهرية فقط؟ يعني حيث أتناول طعاما أذوقه فأتذوقه، هل هذا التذوق يترك بصمة؟ نعم يترك بصمة. الخبرات التي تتراكم عندك جراء الحواس خبرات واعية، والخزانة التي تختزن كل المحسات هي المخ إلى صحة التعبير، يمكن أو ما وراء المخ. معنى كلامي أني إذا رأيت إنسانا ثم رأيته بعد 6 أشهر مباشرة يدخل الملف إلى الملف، أو يضغط الملف الذي هو حاضر على الملف الذي هو مختزن. أذكر مباشرة أعرف أنه هذا فلان، أنت مباشرة. قال لي أحدهم مرة، قال لي فلان عرفني عليه، هذا واقع وليس أيضا تخيلا. قلت له أنا التقيته من سنوات على باب دائرة الهجرة والجوازات وجرى حديث معين. قال لي والله صحيح، طبعا صحيح، هو لما رأيت هذا الرجل أنا مباشرة انفتح الملف عادي جدا، الحواسي لعلها قربت هذه المسألة، رائع جدا، ما عندنا مشكلة. لماذا سألت هذا؟ من أجل أن أقول أنا لا ننجو من بصمات الحواس في نفس. الخطورة الآن أن نغرق بالمحسات، أن لا نتخلص من أسر المناظر والمشموم والمذوق والملموس، أن نحجب بها، فليس لنا معارف سوى هذه المعارف. من هنا ولما غلب علينا الحس وهذا وجد فينا صناعة من الله عز وجل من أجل أن نقيم حياتنا، لأن وجدنا بحياة هي حسية، الحياة حاضرة. نأتي الآن الآخرة، الآخرة غيب، الآخرة قادمة، كي لا تغيب الآخرة في أمواج المحسات جاء شرع الله عز وجل ينبه أشد تنبيه لهذا. فقط أذكر نافق حنظلة، حنظلة في الطريق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول في الطريق، أنت ما ولا واحد بدبي بيساويها، نافق حنظلة، نافق حنظلة. فمر بالصديق قال له أما ذاك يا حنظلة؟ قالوا نكون عند الرسول فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. إذا معناها مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلس يرقق الحجاب، مجلس يغسل، مثل السيارة إذا ألم بها ما ألم بها فغطى لونها مباشرة للمغسلة، تخرج كأنما الآن خرجت من المصنع. وقل مثل هذا، إذن المجالس مغسلة، نكون عند الرسول صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأننا رأي عين، فنخرج. الآن نخرج من أجل يتعامل مع الحواس، لأنه مو معقول أن أغمض عيني وقد جلست مع الرسول صلى الله عليه وسلم وارتضعت من أنوار النبوة حتى كأني في الآخرة الآن، كأن رأي عين. ليس صحيحا أنه أغمض، فهو يرجع ليعافس، يعني يتعامل عبر الحواس مع المحسات، الزوجة والأولاد والأرباح والأسهم، وقل ما شئت أنت في الوظيفة والمخاوف، هذه كلها تترك فينا بصمات فننسى. اعتبر حنظلة الحال التي يؤول إليها بمعافسة الدنيا، ويقارن هذه الحال بما كان عليه، فاعتبر هذا من النفاق، إن كأنما يريد أن يظل على ما هو عليه من التوهج. سار حنظلة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، نافق حنظلة وماذا أسوأ نفسه يا رسول الله، وتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة يقسم. طبعا قسم أو أقسم الرسول صلى الله عليه وسلم لحنظلة، لكن لنا على فكرة، لأن أقول لك السر هذا، والذي نفسي بيده لو تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر لصافحكم الملائكة. مع تشفافي الروحية، أو نرجع للسيارات، في دهان الآن حيث تخرج سيارة جديدة تدهن من أجل الصدى، الآن نحن بحاجة لدهان صدى، نتعامل مع الحياة ما في مشكلة، لكن ينبغي ألا نترك لتعاملنا مع الحياة بصمة غائرة في الذات تغفلنا عن الحقائق. يقول لو تدومون على ما أنتم عليه عندي، طيب عندي لم يعد عند الرسول صلى الله عليه وسلم الآن، ما ليس لنا مجلس نجلس فيه للرسول صلى الله عليه وسلم، قال لا، تبقى سنته، تبقى شريعته، تبقى دروس العلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مجالس علم، مجالس تزكية، تربية، سير سلوك إلى الله تبارك وتعالى. لكن بالمقابل الحبل ما زال ممتدا ليتعلق به لئلا نغرق في أمواج الحس، وهو والذكر، لو تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي ذكري. الذكر منقطع، الذكر ليس متصلا بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، لك أن تذكر، ومن هنا كثر الذكر، وخاصة الذكر الحاسم، في ذكر حاسم. أنا حيث أغفل غفل سميكة يأتيني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رواه ابن ماجة والمعجم في الأوسط والجامع للأحاديث الصحيحة وكثير من مراجع الحديث، أكثروا من ذكر هادم اللذات، حديث عجيب. وفي رواية أكثروا من ذكر هادم بالذال، هادم بالهدم، وهادم بالذال يعني القطع، قال أكثروا. لذلك نحن إذا خطر بالنا الموت وقتها نتذكر أننا راحلون، إذا خطر بالبال، بل ربما نبأس، ربما نتشائم أنه مات فلان، يا لطيف في موت تالي، أنا نسيت الموت أصلا. أكثروا، لماذا؟ قال مثل الذي عنده ضغط ويحتاج إلى حبة، حبة ضغط، مثل الذي يقول ما شئت أنت في هذا الكوليسترول، هذا الذي يرتفع في البدن يحتاج إلى ما يقابله ليزيله، كوليسترول الحس يعني ما يتعلق بالترسبات التي تتركها الحواس للذات، هذا ينبغي أن يزال، ينبغي أن يخفف على الأقل. أنا أتعامل مع الدنيا على أني فيها، لكن هذا التعامل ما ينبغي، وأنا أتعامل مع الدنيا أن أغفل عن الرحيل، هل يضرني أن أذكر الرحيل؟ لذلك قال علماء النفس ذكر الموت ذكرا سلبيا مرض، وذكر الموت ذكرا إيجابيا صحة. قال لي ما الفرق؟ قلت له ذكر الموت ذكر إيجابي يدعوك إلى ألا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، يجعلك تبادر بالتوبة، يجعلك تبادر بالأعمال الصالحة، لأنك تخاف أن تموت. إذا اختطفك الموت وفي نفسك نوايا كثيرة، الأصل أن تنفذ كل نية من نوايا الخير ما استطعت إلى ذلك سبيلا. قال الغد أنا هذا إن شاء الله سأصل الرحم غدا، لا الآن أصل الرحم إذا بإمكانك، سأعود المريض غدا، لا لا لا الآن. هي ذكر الموت هذا ذكر إيجابي، لأنه أخشى. مر معنا الحديث لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق متى توتر، قالوا قبل أن أنام. السبب يخاف من الموت، يعني هو يوتر مباشرة. أما الذي لا يفكر أصلا في الرحيل هذا سبهلل، وهذا يؤخر الأعمال كلها ولا يقدم منها إلا ما اضطر إلى أن يقدمه. إذا رجعنا الآن، هل ذكر الله عز وجل يخفف من وطأة الحس؟ نعم. هل قراءة القرآن تخفف؟ نعم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. الأعمال الصالحة التي تترك بصمة نور في القلب، إذا كانت الحواس تترك بصمة ظلم فيه، قال أيضا الأعمال الصالحة كل ما يقرب من الله عز وجل إنما يخفف وطأة الحس علينا. نرجع لنقول أنحن بحاجة إلى أن نتعرف إلى الآخرة في مجالاتها؟ إذا تمكنت من أن تتعرف إلى التفاصيل، ولعله ذكر أكثر من مرة أن هذه الشريعة قد جاءت ببيان شامل واضح عميق لم يترك تفصيلا من التفاصيل من حيث الآخرة. فأنت وأنت تقرأ القرآن وأنت تقرأ الأحاديث وأنت تقرأ المواقف، مواقف الربانية، قد تجد نفسك أمام الآخرة برحابتها. تبعثر القبور، يكون النشور، ثم يكون الحشر، ثم العرض على الله عز وجل، ثم تدنى الشمس برؤوس الخلائق، ثم يكون هناك على منابر من نور، يكون من يكون في ظل عرش الرحمن، ثم تكون الشفاعة، ثم يبدأ الحساب، ثم الميزان، ثم تطائر الصحف. مع الآخرة صارت واضحة تماما، والآخرة حقيقة لكنها غيب. الدنيا حقيقة أيضا، نحن لا ننكر أننا في حقيقة، يعني أنا لست أحلم الآن. إذا قلت ممكن أنا ما أكون موجود أصلا، ممكن، هذا هبل. أنا موجود وباكل وبستطعم بالأكل وبلبس وبعرف الستر، وقل ما شئت أنت. إذا الدنيا حقيقة، إذا لم تكن حقيقة الآخرة حاضرة أشد من حضور حقيقة الدنيا، غلبت الدنيا الآخرة وطردتها. هذا لابد لنا من أن نستحضره ونحن بين يدي، وغيره من مرتضى. يقول الشيخ طبعا لو قرأنا يكون أحسن، غير النبي صلى الله عليه وسلم ممن ارتضى الله من الأخيار، مثل من؟ الأنبياء، مثل المرسلين. هل من فرق بين النبوة والرسالة؟ نعم، مر معنى هذا. هناك من لم يفرق، قال كل نبي رسول كل رسول نبي، هناك من فرق، والحقيقة الأدلة مع من فرق، ذلك أن النبوة هو إنسان ذكر أوحى الله عز وجل إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه، النبوة من النبوة من الإنباء. أما الرسول، كلمة رسول تدل على أن هناك من اختاره الله عز وجل ليحمل رسالته إلى من أراد الله عز وجل أن يبلغ رسالته، إذن هو يحمل رسالة من الله عز وجل إلى القوم. النبي ليس مكلفا بأن يبلغ، وقال العلماء له أن يعلم القوم أنه نبي ليحترم، لا يقل إنباء أنه نبي في دائرة الطاعة أطيعون لدى النبي، أصلا ليس له أمر ولا نهي. وقد يتجدد لنبي رسالة أو تعاليم، وقد يؤمر النبي بأن يتبع شرائع رسول قد سبق وجوده. وكثر أنبياء بني إسرائيل وعلماء هذه الأمة بالكثرة كأنبياء بني إسرائيل. هنا قال الأنبياء المرسلين، الملائكة أيضا تشفع، والله أنا أحب الملائكة وأنتم تحبون الملائكة، والصحابة الصحابة بعامة، الصحابة منزلة الصحبة أرقى منزلة في الوجود، شرف الصحبة ما يوضع في الميزان، أعلى من الميزان شرف الصحبة. والصحبة تتحقق بالنظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو بمجالسة الرسول صلى الله عليه وسلم. ينبغي أقول مجالسة لأنه لا يشترط، لا تشترط الرؤية. ابن أم مكتوم ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك هو من الصحابة. إذن الصحابة رضوا، والشهداء الشهداء يشفعون. طبعا الشهيد حيث كثرت الآن في هذه الأمة كثر الشهداء حتى بتنا لا ندري، لا ندري أجرجس من الشهداء، أطنوس من الشهداء الذي يقاتل للباطل من الشهداء، يعني في كارثة حقيقة. هذه منزلة استفوا بها، يعني زادوا الطين بالليل، صار شهداء شهداء شهداء، كل الفريق حيث يقتل منهم يقول شهيد، علما بأنه الشهيد هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وقتل بيد الأعداء. لو قاتل فقط وخرج سليما لا يعتبر شهيدا، يبغي أن يقتل بيد الأعداء، بيد الكفار يعني بيد الأعداء. هنا نستحضر فقط هو، لأنه هذا الأمر معاصر. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل، فالقاتل والمقتول، القاتل في النار، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على أن يقتل صاحبه. يعني حيث يتقاتلان كل واحد بدكتور الثاني، واحد سارع وغلب الآخر. إذا كارثة، يعني ينبغي أن يراجع الحساب من أجل أن نخسر أرواحنا ببلاش ونغش أنفسنا. شهداء والعلماء أيضا، لكن علماء جاء وصفهم بالعاملين. في علماء من شر الناس على المجتمع، الذين يصفقون الباطل. ولا تغفل إنه العامي إذا صفق الباطل عامي، لكن العالم إذا صفى يغر به يغش به، وهي كارثة أيضا. وعلى كل لن نصل إلى نتيجة بالتعريف، لأن كل واحد يظن أنه هو ما شاء الله هو المقداد، هو الزبير بن العوام. كل واحد عندنا مقياس لمن أراد أن يفحص، والأحسن أنه لا تقترب من هذا الحمى، ما تقترب ولا تسيء الظن، ترى لا تسيء الظن، ما تقول هذا كذا، هذا منافق، هذا دجال، ما بيحق لنا. المهم والأولياء، الولاية عامة والولاية خاصة، كأنما يريد هنا الولاية الخاصة. ما الولاية العامة؟ أنت لك الولاية العامة، الله ولي الذين آمنوا. أما الولاية خاصة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا وكانوا يتقون. عرض أحدهم على عالم من العلماء هو العز بن عبد السلام، عرض عليه عطية فأباها. خير يا عز، قال له الله عز وجل أخبرنا عن الدنيا، قال قل متاع الدنيا قليل وأنت قد أعطيت من القليل أقل، فأنا ما أحب أن أرزقك في القليل الذي بين يديك. أنت عندك قشة من البيدر، إذا البيدر كله كان قليل فما هذه القشة؟ إذن هذا يخاف الله عز وجل. قد استحضر، دخل أحدهم إلى مسجده وكان في أحد العلماء، والأصل أن يقوم الناس هكذا. هذا العالم كان قد مد رجله وجاء هذا اغتاظ حقيقة، أراد أن ينكل به لكن بأسلوب، أسلوب ماكر. رجع وأرسل أحد حراسه بصرة، ما أدري ماذا فيها، أنا ما فتحتها. قال له هذه، قال له ممن هذه؟ قال له من فلان. قال له قل له من مد رجله لا يمد يده. اللي بيمد رجله ما بيمد ايده. رجله رجع. انا ما اقصد الان انه ما بصح، ترى ما اقصد هذا، لكن في حال معينه، حال الحضور مع الله عز وجل يورث الغنى بالله تبارك وتعالى. قد لا يكون فينا هذا الحال باستمرار، قد تأتي نفحات. هنا قال الأولياء يشفع، هؤلاء يشفعون في أرباب الكبائر. طبعا الصغائر تكفر بإذن الله عز وجل. الكبائر كل معصية قد جاء تحذير الشرع منها تحذيرا بليغا، أو رتب الشرع عليها حدا، أو رتب عليها لعنا كأن من فعل لعنة إلى آخره. هذه من الكبائر. ولذلك هنا يقول يشفعون في أرباب الكبائر على قدر مقامه عند الله عز وجل. يعني ليس كل هؤلاء يشفعون في كل الكبائر، وإنما كل منهم بحسب مقامه من الله يشفع في أرباب الكبائر. قال أبو أمامة، جئنا الآن إلى البصائر، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليدخلن، ليدخلن، طبعا هذه لام القسم أو المخطئ القسم، إذا وجدت الفعل المضارع قد اتصل بهذه اللام مع نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، اعلم أنه قسم. القسم فعل مضارع اتصل باللام واتصل بنون التوكيد يعني مؤكد، وهو يدل على الاستقبال لا على الحال. إذا كان للحال ما يؤكد لأنه الحال، أما المستقبل لا يدخلن الجنة بشفاعة رجل، رجل ليس بنبي، مثل الحيين ربيعة ومضر، يعني يشفع في قبيلتين أو مثل القبيلتين عددا. فقال رجل يا رسول الله أو ما ربيعة ومضر؟ قال إنما أقول ما أقول. هذا رواه أحمد بإسناد جيد. أنا الذي في ذهني أن هذا يراد به عثمان رضي الله تبارك وتعالى ومن الصحابة. وعن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل، يعني أنت، ليشفع للرجلين وثلاثة، إليك أصحاب أكثر من الأحباب، إما أن تشفع فيهم أو يشفعون فيك حقا. ولذلك أحد العلماء وعلماء الشام العلماء الأفاضل كان يقول أحدهم نحن أمام الله عز وجل الناجي يأخذ بيد أخيه بعمومه، أنت ناجي أنا لست بناجي، أنت ينبغي تأخذ بيدي، نحن تعرفنا في الدنيا، الناجي يأخذ بيد أخيه. وطن نفسك على هذا، ابحث عن من تثق به، فإذا بك وبه يشفع أحدكما في الآخر أو كلاكما يشفع في غيره. شفاعة الملائكة على الترتيب، الملائكة تشفع، لكن هل الملائكة الآن يشفعون في الترتيب 1، 2، 3، 4؟ قال على الترتيب، وأولهم سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام، وآخرهم 19 الذين على النار عليها 19. شفاعة غيره صلى الله عليه وسلم ثابتة بالنص مجمع عليها من أهل السنة، ولا يشفع أحد ممن ذكر، يعني لا الأنبياء ولا الملائكة ولا الأولياء ولا الصحابة، ولا يشفع أحد ممن ذكر إلا بعد انتهاء مدة مؤاخذة لفتة دقيقة نرجو الله عز وجل أن نستوعبها استيعابا رائعا. ما معنى ذلك؟ افترض أنك شفعت في رجل دخل النار غلبت سيئاته وحسناته فأدخل النار، علم الله عز وجل أنه سيبقى في النار 100، 50، 20، ثم شفعت أو تشفعت أو سألت الله عز وجل أن يشفعك فشفعك الله تبارك وتعالى. متى شفعك؟ بعد ما انتهت مدة المؤاخذة. في علم الله أنه سيبقى 50، أنت أصلا ما تتذكره إلا بعد 50. كن على يقين من هذا المعنى. وقد جاء في الأخبار المتفرقة أن جماعة اجتمعوا في الجنة فقالوا فلان إحنا كان كنا كان كان كان مع أين يبحثون اسم النار. متى يقولون هذا الكلام؟ لا يقولون هذا الكلام مباشرة، بعدما تمر فترة المؤاخذة يذكرهم الله عز وجل بذلك، فيسألون الله عز وجل فيشفع هؤلاء بالذي في النار بعد ماذا؟ بعد مضي مدة المؤاخذة. أنت وأنا الآن إذا خطر ببالك أو ببالي، طيب إذن لماذا الشفاعة بما أنه قد انتهت مدة المؤاخذة؟ وضح لماذا؟ قال الشفاعة علامة على انتهاء مدة المؤاخذة. الشفاعة علامة على انتهاء مدة المؤاخذة. طيب وإذا كان ذلك كذلك؟ قال على هذا المعنى تكون الشفاعة إظهارا لمنزلة من يشفع عند الله عز وجل وتميزه عن غيره في هذا. أيضا وهذه لمسة فكرية أكثر من أن تكون عقدية، قلنا الاعتقاد أنه لا يشفع من يشفع في من أدخل النار ليخرجه الله عز وجل منها إلا بعد مضي مدة المؤاخذة، يلتقي أن يشفع مع انتهاء المدة في هذه الحالة. قلت إذا مع ذلك أنه لم يبقى هناك مؤاخذة، صحيح، لكن شاء الله عز وجل أن يربط ما شفعت فيه مع انتهاء مدة مؤاخذة من شفعت فيه. إذن هي الشفاعة صارت إظهارا لمنزلته. لكن نحن لو رجعنا إلى الوراء لقدرنا جواز أن يستمر، لأنه ما ندري متى تنتهي المؤاخذة. لو أنه لو لم يشفع هكذا نقول لو لم يشفع لبقي يلا، لكن شاء الله عز وجل أن يشفع، وشاء الله عز وجل أن يقطع، كلمة يقطع ليش دقيقة، أن يعلن انتهاء مدة المؤاخذة بقبوله شفاعة فلان في فلان. ولذلك بحسب الظاهر نجوز أن يكون من شفع. فإذا بنا أمام إنسان دخل النار، إنسان آخر علم أن فلانا في النار بعدما مضت مدة المؤاخذة، سأل الله عز وجل قبله الله عز وجل فكانت هناك الشفاعة. أما ما يتعلق بإذ جاء غفران غير الكفر، هذا البيت 15 بعد 100، إذ جاء غفران غير الكفر فلا نكفر مؤمنا بالوزر. أهل السنة جماعة، ما لم يكن كافرا قد خرج من الدنيا على الكفر فيه إن شاء الله أمل إلى أن يخرج ليدخل جنة الله تبارك وتعالى. لا يبقى في الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. أما الكفر لا، قلنا الكفر هو نقض الإيمان، إما أن يكون كافرا في الأصل فيدعى فيأبأ ويتمرد، وإما أن يكون مسلما لكنه نقض إيمانه بالله عز وجل بقول أو بفعل أو بسلوك أو بموقف يجل باللزوم على تكذيبه الله عز وجل أو الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة. ونحن يوم الاثنين الدرس بعد العصر مضى علينا مجالس كله في نواقض الإيمان، وقلنا هذا مما ينبغي أن يتفقه في المسلم لئلا يقع في ورطة نقض إيمانه وهو يحج ويصوم، لكن نقض الإيمان في الأصل. أما قضية الكفر أو الشرك أيضا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، واضح. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ينظرون نظر رحمة يعني ما في شفاعة. نظر رحمة يعني ما في خروج من النار على الإطلاق. أما من أدخل النار من هذه الأمة، ومر معنا أننا نعتقد أنه لا بد من دخول بعض هذه الأمة النار لما علم الله عز وجل منهم أنهم لا بد من أن يدخلوا النار. أما من نحن لا نحدد، ولذلك هنا قال فلا نكفر مؤمنا بالوزر لو أنه أذنب. الذنب لا يخرج عن الملة. الذنب شرب الخمر وزنا وسرق، هل هذه الفواحش، هل هذه الكبائر تخرج عن الملة؟ لا تخرج عن الملة. ما الذي يخرج عن الملة؟ لو أنه ما شرب الخمر واستحلها، المسألة عقدية. لو أنه ما سرق لكن قال السرقة حرام أحلال. لو أنه ما قتل نفسا حرم الله عز وجل قتلها، لكن يعتقد بحل قتل المؤمن الذي حرم الله عز وجل قتله، يعني استحلال ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، هذا من المخرج عن الملة. ما شرب لكنه قال حلال، ما زنى لكن حلال، لماذا يمنع الله عز وجل من هذه الفاحشة؟ كاعتقادي أولئك الذين الآن يتدرجون في دروب المدنية المعاصرة، هؤلاء نعوذ بالله عز وجل كأن يقول أن الشريعة لا تصلح يا أخي، الشريعة كانت لأيام الجمال، أما الآن في عندنا عبرات القارات، يعني كأنما هذه تلغي الصدق والأمانة والإخلاص والعفاف والإيثار والنظافة. الإسلام دين نظافة، دين فطرة. الإسلام يريد منك أن تكون نظيفا باطنا وظاهرا، هم ما يريدون ذلك، ما يريدون الشريعة أن تصوغ حركة الإنسان فوق هذه الدنيا. إذا هنا جاء غفران غير الذنب غير الكفر فلا نكفر مؤمنا بالوزر. إذ جاء غفران غير الكفر، هذا تعليل للشفاعة، يعني لأن صارت الشفاعة فيها مظهر من مظاهر غفر الذنب. هو أذنب فأدخل النار، أذنب فتقرر إدخاله النار، هذا لون من ألوان الشفاعة، لأنه قد يشفع في مرتكب كبيرة يدخل النار لكن شفع فيه، شفع فيه من شفع، فشفع من شفع فيه فلم يدخله الله تبارك وتعالى النار. الشفاعة لعدم دخول النار، والشفاعة في الإخراج من النار، هذه من الشفاعات التي أثبتها أهل السنة والجماعة، فيجوز عقلا وسمعا. غفران غير الكفر من الذنوب بلا شفاعة، أيضا يمكن أن لا تكون هناك شفاعة، وإنما يغفر الله عز وجل الذنب. إذا خرج الإنسان من هذه الدنيا على وزر فلا نقطع له بالنار ولا بالعذاب، نكل أمره إلى الله تبارك وتعالى. أما غفران الكفر فهو وإن جاز عقلا، لأنه إذا شاء الله عز وجل أن يغفر، لكن أخبرنا الله عز وجل أنه لا يغفر للكافر ولا للمشرك، أخبرنا للخبر يمنع ذلك. أما غفارية الله عز وجل أعم بكثير بكثير، مر معنا حديث نحن يوم الجمعة مرة في خطبة أنه لما يكون من سعة رحمة الله إبليس يتطاول ولعله أن يغفر له. صور أنت إبليس أستاذ الضالين المضلين المجرمين الملحدين الجاحدين المشركين، هو أستاذهم حقيقة وهم تلامذته، ومع ذلك يتطاول، معناته ما أروع ما أعظم ما أوسع رحمة الله تبارك وتعالى. يقولون وإن جاز ممتنع شرعا. والحكمة في غفران الذنوب دون الكفر أنها لا تنفك عن خوف عقاب ورجاء عفو رحمة. أنا ظني إنسان ذهب ليقع في فاحشة ووقع فيها، وإنسان ذهب ليقع في فاحشة فلم يقع فيها، الذي لم يقع ما الذي منعه؟ قال خوفه من الله عز وجل. جميل. الذي وقع في الفاحشة الآن، أتظن بأن مسلما يفحش يقع في فاحشة يرتكب فاحشة وهو مطمئن كل اطمئنين؟ معناته هذا متبلد. هذا لذلك وهو يقارف الفاحشة يرخي الستائر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، معاذيره باليمني يعني ستائر، يعني بستر حاله، هو لأنه غافل عن الله عز وجل، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخر ما هنالك من المعاني. قال لأنه لا تنفك عن أنه غفار الذنوب، الله بيغفر حتى ولو قالها بلسانه، لكن هو يرجو أيضا، فلا يخيب الله عز وجل له مثل هذا الرجاء بخلاف الكفر. الكافر جاحد بوجود الله عز وجل، ثم يقول فمرتكب الذنوب مسلم يعتقد نقص نفسه فيخاف ويرجو، معتقد الكفر لا يعتقد نقص نفسه فلا يخاف عقابا ولا يرجو عفوا ولا رحمة ولا ثوابا. لا يخفى أن هذا التعليل قاصر على الشفاعة في الذنوب، وإنما الشفاعة تشمل الشفاعة في فص القضاء وفي غفران الذنوب، يعني مو فص القضاء، مر معنا في المجلس السابق فيما أذكر ما يتعلق بالمقام المحمود الذي فيه يبدأ الحساب بناء على شفاعته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم صل على سيدنا محمد.